إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفتان مع رمضان، الأولى دعوة للبر والإحسان، وباب لتزكية نفوس أهل الإيمان. فرمضان غنيمة العام، وفرصة أهل الإسلام، وميدان تنافس أهل الإكرام، فالأجر فيه بغير حساب، والجنة والسماوات فتحت الأبواب، والمنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذه دعوة لأهل الخير ليزدادوا خيرا، ونداء في أهل التنافس ليزدادوا تشميرا. فمن حرم فهو المحروم، ومن تباطأ فهو الملوم. في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينقضي الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وفي رواية عند الإمام أحمد: فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا عطاء. فرمضان الخير فيه يزداد، وخصال البر تكتمل. كان ابن شهاب رحمه الله إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد وغيره. وهذا حث على الإطعام في رمضان، وعلى هذه السنة تنافس أهل الإحسان على مر الأزمان. فكان حماد بن أبي سليمان يفطر كل يوم في رمضان 50 إنسانا، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطى لكل واحد منهم 100 100. قال الشافعي عليه رحمة الله: وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء به، أي اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. أيها الناس، إن بين شهر رمضان وبين الإحسان وإطعام الطعام تناسب عظيم، وذلك أن رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة من النار. والله تعالى: إنما يرحم من عباده الرحماء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء. فالجزاء من جنس العمل. أيها المسلمون، إن شأن الصدقة في الإسلام عظيم، حتى قال عمر رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. رواه الطبراني. بل الصدقة تنمي المال وتحفظه وتكفر الخطايا وتطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء والآفات والهلكات وتستجلب الخيرات وتوجب الجنات. فالجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملك ينزل ينادي ويدعو بالخلف على المنفقين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين قال الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، وكان يقول لبلال: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. بل الصدقة حارسة للنعم ودافعة للنقم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني وغيره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبقها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال، بل هي عون من الله ونجاة من كرب الآخرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. متفق عليه. وقد قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصد الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري. فالخزي لا يحصل لأهل الإحسان. في صحيح الترغيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها 6 ليال، ثم سقط في يده فهرب، أي ألقي في قلبه التوبة، فأتى مسجدا فآوى فيه 3 لا يطعم شيئا، فأتي فرأت منه ثقلا، أي رأت منه هما وغما، فقالت له: ما لك؟ لعله رابك منا شيء؟ قال: لا، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. اجتماع المال عنده أهمه، ولم يعلم كيف يصنع فيه. فقالت: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. قال: فسألت الخازن: كم قسم؟ قال: 400,000. وقال عروة رضي الله عنه ورحمه: لقد رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000، أي تقسمها وتوزعها على الفقراء، وهو عطاؤها من بيت المال. لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وإنها لترقع جيب درعها. وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفة يشبعهم ويعيشهم. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك، فلما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما كان يحمله ليلا إلى المساكين. وكان عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول أستعين بهم على غمرات الموت، فمات وهو نائم في مسجده. وقال ابن عيينة رحمه الله: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل وليس عنده شيء قال: اكتب علي سجلا بمسألتك إلى ميسرة، أي إلى أن يتوفر عندي شيء فسأعطيك بهذا السجل. ولما حضرته الوفاة قال لبنيه: يا بني أيكم يقبل وصيتي؟ فقال ابنه الأكبر: أنا. قال: إن فيها قضاء ديني. قال: وما دينك يا أبتي؟ قال: 80,000 دينار. قال: يا أبتي فيما أخذتها؟ قال: يا بني في كريم سددت خلته ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء فبدأت بحاجته قبل أن يسألها. هذا هو الإنفاق أيها الناس. وأخبار الباذلين لا تحصر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والناس في الدنيا إما بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ومال الإنسان ما قدمه ومال ورثته ما أخره. وقد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها. فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال ابن القيم رحمه الله: إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، الوقفة الثانية دعوة إلى التشمير في العبادة. اليوم أيها الناس هو 16 من شهر رمضان المبارك، مضى ونحن معه مضينا، وبعد أيام قلائل تستقبلون 10 الآخرة التي هي أعظم الشهر وفيها أعظم ليلة في الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وإحياء الليل أيها المسلمون يكون باستغراقه بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف لذلك العشر كلها طلبا.